إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرمه وحوله وقوته مع المتن المذهب، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن صبركم على الطلب، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. إن شاء الله ننتهي اليوم عن منك الكلام على مسائل الربا، نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز. قلنا المسألة بأسرها في المبادلة، إذا اتحدت الأجناس مع العلة، عفوا، النظر فيها للكمال، النظر فيها للكمال. أقول والله جل في علاه الموفق، عليكم السلام وبركاته، والله الموفق، بأن النظر فيها في حال الكمال حتى نقول هذه خلت من الشروط الربوية أو لم تخلو. أيضا أراجع القاعدة مع الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات على أن مسائل الربا فيها الأصناف الربوية الستة، لأنها أصناف نصت السنة على الستة أصناف، والعلماء الحق بها، عليكم السلام وبركاته، الحق بها ما كان في معناها بعد الخلاف على التعليل. أقول بأن الأصناف الستة بعضهم توقف، حتى من يقول بالقياس وأنها مدرك مدرك الأحكام توقف وقال هي الستة فقط، كابن عقيل من حنبلة، ليس موافقا للظاهرية في إنكار القياس، لكنه يرى بأن العلة هنا غير منصوص عليها وأنها غير ظاهرة، لذلك وقف على الستة أصناف فقط. وكثير من العلماء جعلوا أن العلة ظاهرة، الذهب والفضة جعلوا العلة هي الثمانية، لا غالب الثمانية كما قال الشافعية والمالكية في هذا الباب، وإن كان الحنابلة والأحناف يرون الوزن. وأما بالنسبة للأصناف الأربعة، التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، قالوا هو قوت، وما يصلح به القوت في هذا على هذا التعليل، فقاسوا عليه كل ما يلحق به. والقاعدة في هذا: إذا اتفق في الجنس ولا إلا، فلا بد من شرطين، لا بد من التقابض في المجلس، ولا بد من مماثلة. وأما إذا اختلف في الجنس لكن اتفق في العلة كالبر والملح، فقالوا بيعوا كيف شئتم، قال مثلا فبيعوا كيف شئتم، المفاضلة ليس فيها ثمة شيء، لكن لا بد من التقابض في المجلس. وأما إذا اختلف في الجنس وفي العلة فلا شرط على ذلك، عليكم السلام وبركاته. وهذا أصل لابد أن يصاحبك وأنت تتكلم عن المسائل الربوية والتعامل في مسائل الصرف أو مسائل المبادلة. لذلك قال: ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز لخروجهما عن حالة الكمال وعدم العلم بالمماثلة ولو كان العوضان على حالة الكمال. يعني كلما غيرت النار أو كلما تغير الهيئة في هذا الباب، دخلت فيها مكونات أو طردت منها مكونات، فهذه كلها لا تجعل مسألة المماثلة محققة. وكما قلنا القاعدة عند العلماء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لذلك قال المصنف: بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا، أي بعد تناهي الجفاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرطب والتمر قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: إذن فلا. عليكم السلام وبركاته، قال: وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا لأنه مغايته. قال: وفي العنب زبيبا أو خل عنب لأنهم أيضا في غايته، في آخر ما يصل إليه كمالا. وكذا العصير في الأصح لأنه متهيئ لأكثر الانتفاعات، فيجوز بيع العصير بمثله وعصير الرطب بمثله. والثاني في المذهب لا، لأنه ليس على حالة كمال المنفعة. وإن كان هذا كما قلنا بلغ غايته في هذا الباب. قال: وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا، اللي هو اللبن الرايب أعتقد، المخيض هذا ولا اللبن الرايب، نعم، أي خالصا عن الماء، لأن كلا منهما مقصود. ولا يكفي التماثل في سائر أي باقي أحواله، يعني لا يكفي التماثل في الجبن، الجبن فيها دخل فيها مكونات أخرى، لذلك لا تقول يعني لو قلنا في هذا العصر كده بالمكيل الجبن الكيلو مع الكيلو، ما ليس هنا، لا يصح. لما لا يصح؟ التماثل غير معلوم، التماثل غير معلوم، لأن الصنعة فيها ما فيها من المتغيرات فتغير فيه، فإن كانت الصنعة تغير يبقى إذن رجعنا إلى ضابط القاعدة، وهو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا لا يجوز كما قلنا للتأثر بالنار، ولا تخلو منه خلاطة أشياء أخرى عند الصناعة. عليكم السلام وبركاته. قال: ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي. قال: ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي، لأن تأثير النار لا غاية له، فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة، يعني ما في حد له يعرف، فإذا هيكون في جهل، والجهالة هنا الجهل بالمماثلة فيه دلالة واضحة جدا على الوقوع في الربا، لأنه كما قلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال: ولا يضر تأثير تمييز كالعسل. المقصد بذلك عسل النحل عشان التفريق الشمع وغير الشمع في هذا الباب حتى يكون صافيا. قال: والسمن، لأن تأثير نار التمييز لطيفة لا تؤثر في العقد، والمقصود منها عسل النحل تمييز الشمع فقط، وفي السمن تمييز اللبن. قال: وإذا جمعت الصفقة، يعني في العقد ربويا، إذا جمعت الصفقة ربويا أي جنسا واحدا من الجانبين أو من أحدهما، واختلف الجنس بمعنى اختلف جنس المبيع منهما أي من الجانبين سواء كان ربويا أو لم يكن، وهذا تصوير هذه المسألة للاختلاف بالاختلاط صنف ربوي وغيره، أو صنف ربوي وصنف آخر ربوي، جنس ربوي وجنس آخر ربوي معه. قال: كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع، أيوة اختلف في النوع كصحاح ومكسرة، يعني صحاح بمكسر، أي بالصحاح والمكسرة أو بأحدهما، أي بالصحاح فقط أو بالمكسرة فقط، فباطلة، فكل هذا باطل. طبعا الكلام على مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم هذا متماثل هو الآن، لكن هو بيقول الخلط هنا جعلنا نرى في هذا الباب أنه قد يكون المسألة فيها ما فيها من ال عدم المسألة بمد العجوة ومد العجوة، لكن الحق مد عجوة ومد عجوة ليس فيها ثمة شيء، مد عجوة ودرهم ومد عجوة ودرهم، الدرهم مقابل الدرهم ومد العجوة ومد العجوة، فهذا الكلام يعني هذا الكلام أيضا احتراز، يكون فيه احتراز، لأنه الأصل هنا في الكلام على ما وصف المصنف بكل هذا قال فباطلة فيها ابتداء حسم المادة وسد الذريعة، يعني هي فيها ابتداء حسم المادة لتوقع عدم التماثل، لذلك حسم المادة فيها، لكن هي ظاهرة في مد عجوة ودرهمين ومد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم مع درهمين، أو مد عجوة ودرهم مع مدي عجوة، فطبعا احنا يقولون بجواز ذلك على أساس أنه بيجعل الزائد أمامه القيمة، بيجعل الزائد يعني يجعل فيها تماثل الجنس مع أن الزائد يكون أمامه القيمة، وإذا كان أمامه وهذا طبعا فيها وجاهة ليست هينة، لما؟ لأنه يجعل التماثل في المد والمد، ويقول الآن عندي درهمان أمد الدرهم والدرهم الآخر، يقول الدرهم بالدرهم متماثل هو الآن ما في شيء، ويكون المد الآخر قيمته بالدرهم، ويكون في الأولى الذهب الذهب ربا اللي يكون متماثل سواء والثاني يكون الدرهم مقابل ايش المد العجوة، ويكون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالاختلاف الاصناف تبيع كثير هنا بتوع المذهب هنا حسب المذهب. لما ما الوجه الفقهي عندهم؟ زياده نعم. حتى في مد درهم وعاجه ومد عاجه ودرهم ومد عاجه ودرهم فيها نفس الفلسفة الفقهية في هذا الباب إن صح التعبير. نعم الجيوب الأنفية عندي ملتهبة جدا يا شيخ إبراهيم. نعم صحيح أنا متعب، الجيوب الأنفية ملتهبة جدا عندي، وطبعا أنت عارف بيبقى فيه إرهاق زايد فبيؤثر علي. هذا اسمه شعور القلوب يا شيخ إبراهيم، جزاك الله خيرا. طيب أنا أقول هذه المسألة لها نظران. النظر الأول، نعم النظر، جزاك الله خيرا، لا حتى لو كان بأغلى ليس هذا التعليل، لأن خلاص إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ما في شيء. لا ما هو ياخذك تماسك درهم بدرهم انتهى الموضوع، كان كله في الدرهم الثاني. هو في امرين، الامر الاول انه ممكن تكون هذه لا، لو على ما تقولون بهذه صفقتين في صفقه، وياتي نهي مستقل على صفقتين في صفقه في هذا الباب. والامر الثاني انها صفقه واحده، صفقه واحده هنا لابد ان نقول انه سيعتريه ما يعتريه من الجهاله، يعتريه ما يعتريه من الجهاله. حتى مد عاجه ودرهم، مد عاجه ودرهم قد يكون التقييم على ما تقول بانه اعلى، فيكون هنا حسب المادة على أساس بأن الجهل بالتماثل هنا كالعلم التفاضل واضح في هذا الباب. هذه الأصل في المنع من الكلام في الكلام على بيع مد عجوة درهم ومدين، أو مد عجوة درهم مع درهمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم بيع اللحم بالحيوان. قال ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه. طيب يحرم بيع اللحم الحيوان من جنسه، المعنى يحرم بيع اللحم المسلوخ المذبوح. طيب بشات لا يقول له معي مثلا كم 100 كيلو، يبقى البقر هذا نعم يشتري، او نعم 20 كيلو مثلا، معي 20 كيلو من اللحم أشتري بها شات، قد يكون فيها فوائد. الذي معه الشات يريد أن يستخدم اللحم يأكله، والثاني يريد الشات لعلل أخرى في التربية وفي غيرها. الغرض المقصود بأنه قالوا بيع اللحم بالحيوان من جنسه، هذا أيضا من المصنف تقييد، والقيود هذه مهمة جدا في كلام المصنفين. الماتن يقول ويحرم بيع الحيوان من جنسه، فهذا قيد، وهذا القيد مفهومه بأنه لو باع اللحم الحيوان من غير جنسه جاز، لو باع اللحم بالحيوان من غير جنسه جاز. يعني 100 كيلو بقر يشتري بها شات، صح ذلك، أو شاتين، 100 كيلو بقر لحم بقري يشتري بها بعيرا له ذلك. يبقى كأنه قال بيع اللحم بالحيوان من جنسه، من جنسه. طبعا هذا فيها قولان، طبعا المسألة أصلا لو قلنا أن أنهما أصناف مختلفة يبقى على ما بينا، لو قلنا لا الجميع يرجع إلى أنه إيه من بهيمة الأنعام صنف واحد يقول لا، لكن الأول هو الصحيح. والأصل مستند حرمة بيع اللحم بالحيوان وما رواه سعيد بن المسيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان باللحم، أو نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا رواه الشافعي وغيره، ويعني قد ضعفه بعض العلماء وهم مراسيل سعيد بن المسيب. وتعلمون بأن مراسيل سعيد المسيب مراسيل صحيحة، وليس الأمر على خصيصا له، لكن الشافعي كان يقول بأننا تتبعنا المراسيل، فكان لا يسند إلا عن ثقة، فوجدوها جميعا صحيحة، لذلك اعتمدوا مراسيل سعيد المسيب. وفي المسألة تفصيل أنا بينتها في مسائل المصطلح. الغرض المقصود بأن هذا من الأدلة، من أدلة المذهب، من أدلة المذهب أيضا حديث الحسن عن سمرة كلام هنا في مسألة السماع. حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الشاة باللحم. وهذا صححه الحاكم، رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي. فهنا أيضا الحديث نهى أن تباع الشاة باللحم. أسأله لما الحرمة هنا؟ يحرم بيع حيوان باللحم من جنسي، نهى أن تباع الشاة باللحم، لما الحرمة؟ ما السبب في الحرمة هنا؟ لأنه سلفي قال لأنه فقط تماثل، لا يقام تماثل من هواء جهد، لم يتماثل لا عدم تماثل من عيني. الحق أن المسألة وردت على ما قال سلفي وقال جهاد أيضا، وأيضا ما قاله نعيم بالقياس هو الصحيح، أن التماثل مفقود هنا، التماثل مفقود هنا، لذلك حرم البيع. قال المصنف وكذا بغير جنسي، شوفوا الآن لما قال الأول استدرك فبين وكذا بغير، وإلا فهناك قول بأنه لو من غير جنسه جاز في المذهب. قال وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر، من مأكول وغيره في الأظهر. فالحق بأنه أخذ بعموم الحديث نهى عن بيع اللحم الحيوان، ولذلك قال المصنف وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر. والثاني لا، الثاني يعني الثاني إن كان بغير جنسه صح، الثاني في المذهب بأنه إن كان من غير جنسه صح البيع، إن كان من غير جنسه صح البيع. أما في المأكول فبالقياس على بيع اللحم باللحم، وأما في غيره فلأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا. قال وأما في غيره يعني في غير بيع اللحم باللحم، قال لأن السبب المنع بيع المال مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك هنا على أساس اختلاف الأصناف. فإذا اختلفت الأصناف جاء الأمر على أن التماثل ليس شرطا. نعم نعم أرجح أنها أجناس مختلفة. نعم أرجح أنها أجناس مختلفة. نعم ما هذه؟ ما ليش ما لماذا كيف؟ نعم. يبقى إذن مسألة بيع الحيوان باللحم هذا ممتاز يا هشام، جيد هشام جديد، لكنه تكلم في مسائل الربا، مسائل الربا وعرة ما شاء الله، أنا أسعد جدا مثل هذا. عامة إذا مسائل الربا ختمنا مسائل الربا جميعا بالكلام على بيع اللحم بالحيوان. قبل أن ننتقل إلى مسائل البيوع الأخرى اللي باب البيوع المنهي عنها، ندخل في بيان واحد، أترك المجال للأسئلة، بعض الأسئلة في مسائل الربا، حتى لا يعني، لأن هذا صراحة الباب، هذا الباب فيه شيء، يعني الباب لا يمكن أن نجعل الباب باب الربا يمر هكذا. فأنا عارف أن فيه بعض التساؤلات عند البعض، فأنا أنتظر الأسئلة وأجيب عنها وبعدين ندخل على مسألة البيوع. نعم. في مسألة البيع الحيوان تقول هل نستطيع أن نقول علم صنف أحدها وجهل الآخر، فاللحم مطعومات والحيوان لا يعلم لأي شيء سيستخدم؟ كيف؟ يعني تذكر العلة في ما في المنع ايش في ايش؟ ان هو علم يعني الصنف اللي هو اللحم، وجهل الاخر اللي هو الحيوان ما في جهل، هو عارفه لا يعلم شيء. خلاص ما قلنا لحم شات مع بعير، طيب ده من غير جنسي، لحم شاة مع شات أصله. نعم طيب، ما هو يبقى المسألة مش ليست مستقيمة. نعم أسئلة كثيرة، خلي بالك ومرت عليك أسئلة كثيرة. فين يا ابني أسئلة كثيرة هي أهو. طيب أنت عملت إيه أنت دلوقتي؟ بس ما تقولش أين هما، مش أنت الاثنين صح كده؟ طيب أنت الآن صبرا، السؤال أهو. طيب ما هو ادي سؤال اهو، انت قلت سؤالين فقط صح؟ وادي سؤال اهو، وادي سؤال اهو. اللي قرئ انتهى خلاص. اتفضل. هل يجوز لحم بقر بكبش؟ هل يجوز بيع لحم بقر بكبش؟ لا، ما يجوز. او فيها قولان، القول الاول قالوا بانه لا يجوز، القول الثاني قالوا يجوز لاختلاف الجنس. القول الاول الذين قالوا فيه اللي هو في المذهب قالوا بعموم حديث نهى عن بيع لحم الحيوان. القول الثاني قالوا تقييد الجنس هو الاصل في هذا، فلما اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم. ها حضرتك نعم قلت ذلك. تقول السائله حضرتك قلت ان الاستصناع من باب السلم ولا يجوز. هو اصلا سلم لكنه سلم نقص الشروط. أليس هو مما يحتاجه الناس؟ ولا شك أن مقاصد الشريعة التيسير. نعم، لكن التيسير، هل التيسير على الإطلاق ولا التيسير له ضوابط؟ قالت ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب لما يكون هنا الآن عندي بيع معدوم، بيع المعدوم قد يستثنى هنا من الغرر أن يدفع المال كليته، وفي الاصطناع لا يفعل ذلك، فزاد الغرر غررا على غرر، لذلك كان ممنوعا. نعم. المخرج انه ما يعني اما يعطيه المال كليه، واما اما اما يوزع الصفقه. يوزع الصفقه، توزيع الصفقه انه هو يكون يشترك معه في الارض فياخذ الثمن في اشتراك الارض، وبعد ما يطلع بها وتظهر يعطي الباقي للشقة، وذلك يأخذ الشقة. هذا الصحيح، لا مخرج إلا ذلك. لا، القول إيش؟ لو البقر بإيش؟ نعم، إذا كان مختلف الصنف يصح. إذا اختلف الصنف أبيعه كيف شئتم. نعم. تقول السائلة على مسألة الاستصناع، أليس هو عقد مستقل مغاير للسلم؟ العقل هذا قول الأحناف، قالوا عقد مستقل. وابن تيمية أيضا رجح ذلك، يقول بأن يعني الأمة تحتاج في هذا الباب. أقول القول الفصل في هذا الباب، لو قلنا بأنه عقد مستقل ننظر ما نراه إلا بيع معدوم. هو بيع معدوم، فهو هو السلم، كيف يكون مستقلا؟ هو السلم، لأنه بيع معدوم. وبيع المعدوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. يعني المساله كما قلت لك يوزع الصفقه. وبعدين خلينا نتكلم في هذا الباب، الاحناف حتى لما تكلموا على الاستصناع وقالوا بجوازه، ابو حنيفه لا يراه ملزما. نعم يا هلال، لا يرى العقد ملزما، وما في احد بيطبق هذا الشرط. يعني لهم اخذوا كلام الاحناف ولهم اخذوا كلام الجمهور. هم اصلا مش مساله، لا بنتكلم عن المصارف الاسلاميه بتتعامل دائما تعاملاتها بالاستصناع والسلم، ولهم في الاستصناع اخذوا قول الاحناف لانهم جعلوه ملزما، ولهم اخذوا قول الجمهور انهم جعلوه سلما ناقصا الشروط. نعم، وياكم. لا سيره موجود، انت مالك شيء؟ انت بتموت ليه يا جماعه؟ انت وافي ما انا عارف هو وافي يموت. ما حكم الهديه لاجل التنفيس في اجل الدين او من اجل الدين؟ هذا لا يجوز. ربا يعني هو بيعطي الهديه عشان ياخر الدين. نعم، ياخر الاجل. هذا ربا لا يجوز. الهدية لأجل تنفيذ في الأجل في أجل الدين في أجل الدين هذا ربا. والإجماع على هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب الحمد لله جزاكم الله خير. ندخل على مسألة حتى نقف عندها، باب بيع، باب البيوع المنهي عنها. باب أي هذا الباب فيه البيوع التي جاء النص بتحريمها. صدر الباب بمسألة مهمة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، قال المصنف وهو ضرابه، يعني طلوق الفحل ليش للأنثى، ضرابه يعني طلوق الفحل الفحل للأنثى. ويقال ماؤه، ويقال أجرة ضرابه، فيحرم ثمن مائه لأنه غير متقوم. قال وأذى وكذا أجرته في الأصح، لأن فعل الضراب غير مقدور عليه المالك بل يتعلق باختيار الفحل، والثاني يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة عسب الفحل، بيع عسب الفحل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وأيضا هذا الحديث جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال بأن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة، رخص له في الكرامة. مسألة عسب الفحل وأضراب الفحل، وأضراب الفحل، ضراب الفحل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة. الأمر الأول الجهالة، وهذا ينزل تحت عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر فهذا فيه غرر. والأمر الثاني أيضا بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ليس الماء ولكن الضراب، وهذا أيضا منهي عنه. لما؟ لأن فيه علة، العلة النهي هنا ليس الغرر فقط بل هو عدم القدرة على التسليم، لأن ضراب الفحل ليس بيد صاحبه وليس بيد أحد، إذا أراد الفحل ذلك فعل، وإلا لا يستطيع أن يجبره على ذلك، لا يستطيع أن يجبره على ذلك. فإذا القدرة على التسليم أيضا مفقودة هنا، فمنع من أجل ذلك. قال ويقال أجرة ضراب الفحل مائه، قال وكذا أجرته في الأصح، والمعنى أنه لا يجوز أن يستأجر الفحل لضرابه، لا يجوز أن يستأجر الفحل لضرابه. لما؟ للأمرين، لأن ماءه فيه جهالة غير متقوم، فإذا دخل بذلك على الغرر، والأجرة أو الإجارة فرع عن البيع. والثاني هذا الأول، والثاني عدم القدرة أيضا، عدم القدرة على التسليم، وما أدري متى يمكن أن يكون الضراب ومتى لا يكون الضراب. وإن كان الثاني يغتفر، الثاني يغتفر، فإن استأجره لشيء آخر وجاء الضراب تبعا صح ذلك. فإذا استأجره لشيء وجاء الضراب تبعا صح ذلك، لأن القاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. والعلماء أيضا يقولون بأن ضراب الفحل يجوز الأخذ عليه مقابلا أو أخذ المقابل عنه، يجوز في حالة واحدة، إذا تكرم صاحب الأنثى بإكرام صاحب الفحل بذلك، يعني جاءته هدية، جاءه إكرام. وهذا يعني شوف الباب لما سد من ناحية التشريع فتحه الله، النبي صلى الله عليه وسلم فتحه من أجل حتى لا يمتنع أحد على الإكرام بذلك، يعني حتى لا يمتنع أحد عن إعارة الفحل لأجل ذلك، فسيمتنع الجميع، أو حتى يمتنع عن الإجارة فسيمتنع الجميع فتحدث المفسدة، فجعل له بابا، وهذا الباب هو أنه يعيره الفحل ويأخذ الهدية على ذلك، يأخذ الهدية على ذلك. الفارق بين طيب إذا كان أخذ ما هو أخذ هدية، الفارق بين الهدية والبيع إيش؟ اكتب الإلزام. أريد فارقا آخر نعم هذا صحيح. بدون شرط تعاقد جيد، التحديد على الاشتراط جيد، الالزام. اجتمعت الاجابات على هذا. في سؤال قوي جه، طيب يا اهم الفوارق في هذا الباب اولا هو مسألة التحديد، الإكرام لا تحديد فيه، أنه يعطيه الهبة لا تحديد فيها والهبة تملك بالقبض. والثاني هو مسألة الإلزام، على ما قال الإخوة جميعا مسألة الإلزام أنه غير ملزم، يعني يمكن أن يفعل ذلك ولا يكرمه، وليس فيها ثمة شيء، وليس له أن يأخذ منه الإكرام بالقوة لما يكون بها بيعا. يعني هشام ايضا اتى بشيء جيد، والله يشوف الحمد لله ممتاز يا هشام ممتاز، على مساله المقابل البيع يكون لابد لزاما يكون مقابل، والهبه ليست كذلك عامه، هي طبعا في مقابله هنا اضراب الفحل، لكن حقا ده تاصيل في التفريق، والاصل في ذلك كما قلنا مساله التحديد غير متواجده ومساله الالزام. ثم قال وعن حبل الحبله، يبقى اذا مساله استئجار الفحل لا تجوز، ولأن الإجارة فرع عن البيع، ومسألة الإكرام هي التي تجوز فقط مقابلا لتراب الفحل، ولأنه يعتريه ما يعتريه من الجهالة وعدم القدرة على التسليم، وأيضا قطع المكارم بين الناس، وتكون بذلك عقد الإرفاق هو الذي يعم، وإن أكرمه بعد ذلك بهدية صح ذلك. قال عن حبل الحبل، نقف عند هذا. تقول السائلة ما الفرق بين الثمنية المطلقة ومطلق الثمنية؟ الكلام على الثمانية المطلقة ومطلق الثمانية، أصل مطلق الثمانية هو أصل الثمانية في هذا اللي هو يقولون العلة الذهب والفضة، العلة في الذهب الذهب، العلة في الفضة الفضة، وأما الثمانية المطلقة والغالب الثمانية، والكلام على كل ما كان يصح مقابلا في المبادلات يكون يصح أن ينزل ثمانية، اللي هو ما يكون مبادلة شيء بشيء مقابلة شيء بشيء أو شراء شيء على ما تعرف عليه الناس من الفلوس مثلا الرائجة، وكانت رائجة أو غير رائجة، كانوا ما يقولون بأنها لو ليست رائجة لا تنزل منزلة الثمن، فيتكون فكل ما كان ثمنا للأشياء يدخل في ذلك يكون، وده اللي بنتكلم على أن المتأخرين من الشافعية والمتأخرين أيضا من الملكية قالوا به، زي قالوا في البغداديين قالوا لو كانت الفلوس رائجة لازم زيت الثمن صار الثمن. نعم. في مسألة عزب الفحل، عزب الفحل نعم، بالنسبة لبيع المادة نفسها مفرغة ومسحوبة ويتم حقنها صناعيا فهمت، ويتم حقنها صناعيا فهل تنزل تحت النهي، وهل نقول أن هذا الفعل ينفي الغرر؟ سؤال واعي هذا، نريد نتصوره، يعني هو الآن يسحبونه من الفحل ويوضع يوضع يعني يحتفظ به، وبعد ذلك حقد الأنثى بياخد عليه المال، بياخد عليه المال خلاص، بياخد عليه المال. سؤال واعر هذا، والله أعلم، أقول لا يأخذ عليه إلا مقدار ما تكلف في حفظه فقط، لا يأخذ عليه إلا مقدار ما تكلف في حفظه، يعني سحبه سحبه واحتفظ به كلفه ذلك 100 جنيه لا ياخذ الى 100، 101 لا يجوز. نعم، لكن لو استخدمت يعني غريب، انا ما كنت عارف انه هم قاسوا الحيوان على الحيوان، يعني عدوها على الانسان في هذا الباب. احنا ما هو ده صحيح، احنا بنتكلم في ذلك. ليه؟ هو الحاصل احنا بنقول في امور. الامر الاول انه ممكن اللي بيقول بالجواز بيقول ايش؟ انتوا عندكم على التحريم الغرر، والامر الثاني القدره على الان الغرر ينتفي بمعلوميه هذا الباب، صحيح ولا لا؟ والثاني ان نقول بالقدره متواجده، نقول عائله الغرر لم تنتفي، عائله الغرر لم تنتفي، لان مساله تخصيب البويضه في هذا الباب يحتاج الى كم معين من البويضات، وهذا غير معلوم، فما زالت الجهاله موجوده. مفهوم؟ ما يحدث عند حياك الثوب من الاتفاق على الثمن واعطاء جزء منه، ما يحدث ايش عند حياك الثوب؟ التفصيل يعني تفصيل الملابس. نعم من الاتفاق على الثمن واعطاء جزء منه والباقي عند التسليم، هل يصح؟ هذا فيه صورتان. الصوره الاولى هو انه القماش الذي يصنع منه غير موجود عند البائع، فيكون هذا أو الحائك، فيكون هذا من باب الاستصناع، فيرجع فيه الخلاف في العلماء في مسألة الاستصناع، هل هو سلم نقص الشروط وليصح لابد من دفع كلية الأجرة أم لا، وكلية المقابل اللي هو الثمن مقدما ويأخذه على نفس الوصف أم لا. والمسألة الثانية بأن نقول القماش من عند المشتري، القماش من عند رجل الذي أراد الصنعة، فبيذهب إليه يريد الصنعة والقماش موجود، فيبقى دي اسمها أجرة على الصنعة، والأجرة على الصنعة يصح فيها النقد، ويصح فيها التأخير، ويصح فيها التنجيم التقسيط، يعني كل ذلك يصح. نعم، فيبقى المسألة دائرة القماش من عند من بس. يقول في غالب الأحوال نشتري من الحانوت ولا نستفسر عن الثمن ولا ندفع له ولا نحدد موعدا للدفع للعادة المتعارف عليها بيننا وبينه، وهي أننا ندفع له كل أسبوع مثلا، فهل هذا البيع باطل وهل فيه إثم؟ هنا الآن إذا كان ما هو بيقول، يعني هنا الباشمهندس أتى بصورتين. الصورة الأولى هو بيشتري من الحانوت، صح، لا يستفسر عن الثمن ولا نحدد له إيش، طيب هذه مسألة عندنا الآن الأجل وعندنا الثمن، جهلتان هو الآن. فإن كان المتعارف عليه أن هذه المادة تباع بكذا واشتهر في المحلة بأنها معلومة الثمن، يبقى جهلة الثمن انتفت. وإن كان المتعارف عليه بين الناس أنه يأخذ منه السلعة ويعطيه آخر الشهر كما بيحدث في الباعة في هذا الباب، فيبقى أيضا الجهالة هنا انتفت ويصح البيع بهذه الطريقة بهذه الصورة. والله فيه من النظر كبير، ما بوركت يا أبا الوليد. نعم في هذا الباب، نعم، ولذلك احنا قلنا التخصيب يحتاج لكم بويضات، كم حيوان منوي كثير معين حتى يصح التخصيب بالبويضة. نعم الوسائل تأخذ حكم المقاصد، أحكام المقاصد، هذا صحيح. وإياكم، رفع الله مقامكم وشكر لكم.